السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لشرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نشرع بعون الله عز وجل في الدرس التاسع من شرح هذا الكتاب القيم، وتوقفنا عند باب نواقض الوضوء. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي مفسدات الوضوء، يعني ما يفسد الوضوء. فإذا كان المرء على طهارة ففعل شيئا مما ذكر، فبذلك قد نقض وضوءه، ولا يصح الصلاة ولا الطواف ولا ما يحتاج إلى طهارة. ومفسدات الوضوء ثمانية كما ذكر المؤلف، فقال رحمه الله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والخارج من السبيلين أي كل ما خرج من السبيلين مطلقا، سواء من بول أو غائط، فينقض الوضوء. فكل ما خرج من هذا المخرج، يعني القبل والدبر، من بول أو غائط، فهذا ينقض الوضوء، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري. وزاد البخاري رحمه الله هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. وزاد البخاري رحمه الله وقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، يعني كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، والفساء والضراط يعني خروج الريح. وأيضا لحديث صفوان ابن عسال الذي ذكر فيه: ولكن من غائط أو بول أو نوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. أخرجه البخاري. والمذي كما هو معلوم هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الإحساس أو الشعور بشهوة دون تدفق، لكن المني هو سائل ثخين يخرج بتدفق وشهوة. أيضا لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: ثم توضئي لكل صلاة. وسنذكر إن شاء الله أحكام الحيض والاستحاضة فيما بعد. أما قول المؤلف: والدم الكثير ونحوه، يعني الدم الكثير ونحوه، هذا أيضا من نواقض الوضوء كالدم والقيء والصديد. ولم يصح حديث في وجوب الوضوء منهما. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى 6 أحاديث في الوضوء من الدم وضعفها، ونص الفقهاء بأن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال أحمد: عدة من الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيه، فأبو هريرة كان، يعني في الدم، فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة يعني كدمل، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال: إذا كان فاحشا، يعني كثيرا، وجابر أيضا أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه وأخرجها متلطخة بالدم، يعني وهو في الصلاة، أي أنهم لم يروا اليسير ناقضا للوضوء، فالدم اليسير غير ناقض للوضوء، لكن الدم الكثير ونحوه فهو ينقض الوضوء. وقد جاء في الوضوء من القيء حديث معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أخرجه أحمد والترمذي. ثم ذكر المؤلف من نواقض الوضوء أيضا زوال العقل بنوم أو غيره، كالإغماء والجنون أو السكر أو البنج في العمليات الجراحية، كل ما يذهب العقل ويزيل العقل كالنوم ونحوه بألا يشعر الإنسان يعني بما حوله، فهذا أيضا من نواقض الوضوء لما ذكرنا من حديث صفوان ابن عسال، وأيضا لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. وأخرجه أيضا أحمد من حديث معاوية قال ابن حجر في التلخيص: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليس بقويين. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية، يعني اللي هو حديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ووكاء السه يعني الوكاء هو ما يربط به يعني كالخيط ونحوه، فالسه هو يعني كناية أو تعبير عن الدبر، أي أنه ما دام منتبها فإنه يتحرز من خروج الريح. فإذا كان الإنسان يجلس مثلا جلسة متمكن فيها ويشعر بما حوله فأغفى إغفاءة أو نام، فهذا لا ينقض الوضوء كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء ليلا. أما إذا كان الإنسان غير متمكن فنام واستراح واسترخى فنام ولم يشعر بما حوله، فهذا النوم يعني ينقض الوضوء. لكن النوم اليسير كما ذكرنا فهو الذي لا يزول معه الشعور فلا ينقض به الوضوء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى، أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجعلت إذا أغفيت يعني أخذته سنة ونوم يأخذ بشحمة أذني، شحمة أذن يعني الجزء المتدلي من الأذن، يعني كل هذا الكلام يدل على النوم إذا كان الإنسان يشعر بما حوله، فهذا النوم لا ينقض الوضوء أو لا ينقض به الوضوء، لأن العين وكاء السه كما ذكر في الحديث. الناقض الرابع من نواقض الوضوء وأكل لحم الجزور، والجزور يعني الجمل، وخامسا مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. والمقصود بمس المرأة بشهوة يعني من غير حائل، لقول الله تعالى: أو لامستم النساء، وهذا على القول بأن المراد به ما دون الجماع، يعني ملامسة النساء دون الجماع، كمن يصافح امرأة أو يلمس يدها أو يعني كتفيها أو نحو ذلك، فإذا كان هناك حائل وبدون شهوة فلا ينقض الوضوء. وقيده المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال: ومس المرأة بشهوة، فقد قيد المؤلف رحمه الله تعالى بالشهوة لأنه وردت أحاديث فيها مس من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في الصلاة، وهو يدل على أن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، أخرجه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث أن مس المرأة إذا كان بشهوة من غير حائل فهذا ينقض الوضوء. أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض به الوضوء. سادسا من نواقض الوضوء مس الفرج، وقول المؤلف مس الفرج، وذلك لحديث بصرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله هو أصح شيء في هذا الباب. وصحح الحديث الأئمة يعني الكبار في الحديث كأحمد بن حنبل وابن يحيى بن معين والبراقطني. سابعا من نواقض الوضوء تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. ثامنا من نواقض الوضوء الردة، وهي تحبط الأعمال، والردة هي ارتداد ولعزو الله المسلم عن دين آخر، وذلك لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فالردة كما ذكرنا هي تحبط الأعمال كلها، تحبط الأعمال كلها، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالإنسان إذا كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله إلى دين آخر فتحبط جميع أعماله. فالردة محبطة للأعمال، كذلك هي من نواقض الوضوء أيضا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني الدليل على لحم الجزور فيما ذكرناه في نواقض الوضوء أيضا، الدليل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، يعني من أكل لحم الإبل هل يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا الحديث رواه مسلم، حديث في صحيح مسلم، فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، لثبوت هذا الحديث. وقال أيضا في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم، كما ذكرنا في عندما تكلمنا عن الخفين، مسح الخفين في الدرس السابق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا آخر، قال: باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. فالغسل كما هو معلوم هو أحد ما يرفع أو يرفع به الحدث، فالغسل يرفع الحدث الأكبر كالحيض والجنابة، وأما الوضوء فهو يرفع الحدث الأصغر. فكما ذكرنا صفة الوضوء فيما مضى من الدروس، كان في الدرس السابع ذكرنا صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من، ويجب ما يوجب الغسل، يعني الأشياء التي إذا فعلت وجب على الإنسان أن يغتسل، فلا يكفيه بذلك يعني الوضوء. فكما هو معلوم أن رفع الحدث يكون إما بالغسل وإما بالوضوء وإما بالتيمم إذا عدم الماء. فقال المؤلف: باب ما يوجب الغسل وصفته. فقال المؤلف رحمه الله: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره. انظروا إلى كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، كلام منضبط ومختصر. فالجنابة متى يكون، متى يسمى الإنسان جنبا؟ إذا أنزل منيا، سواء الرجل أو المرأة أنزل منيا، ومعلوم أن المني يخرج بشهوة سواء كان في النوم أو في اليقظة. قال: والجنابة هي إنزال المني بوطء أو غيره، يعني بجماع أو باحتلام أو نحو ذلك. فقال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية، أي اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. في قول المؤلف: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، فالمني هو السائل الذي يخرج بضفق ولذة عند الجماع أو المباشرة، يعني دون علاج، أو النظر أو الاحتلال، فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. يعني المني هو ماء أبيض ثخين لزج، هذا المني ماء أبيض ثخين، يعني قوامه غليظ، أبيض ثخين لزج، يخرج من الفرج بتدفق، يعني بسرعة وبلذة، سواء عند الجماع أو المباشرة أو بالنظر أو بالاحتلال. فإذا خرج هذا المني في جماع أو مباشرة أو نظر أو احتلام، فيجب الغسل بخروجه في النوم أو اليقظة، لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا أمر بالاغتسال حال الجنابة. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. والمقصود بالماء هنا هو المني الذي يخرج من المرأة، فكما يخرج المني من الرجل، فيخرج أيضا من المرأة، يعني عند الأسباب التي ذكرناها كالجماع والمباشرة والنظر أو الاحتلال. أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. وهذا فيه يعني تعليم جيد، بأن كما يقولون، طبعا بعض الناس تقول لا حياء في الدين، هذه جملة خاطئة، يقولون لا حياء في الدين، يعني كلمة لا حياء في الدين، هو الدين فيه حياء، والحياء من الإيمان، لكن الحق إذا أراد الإنسان أن يستفسر أو أن يستفتي أو أن يسأل في أمر من أمر دينه، فلا يحق له أبدا أن يستحي. فلم يكن نساء الصحابة رضي الله عنهم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستحين عندما يريدنا أن يعرفنا أمرا شرعيا. فقالت بفقهها، قالت: إن الله لا يستحي من الحق. انظر، هذه مقدمة تدل على الفقه. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، يعني ما أقوله أو ما أستفسر عنه حق فلا يكون فيه حياء. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. يعني الشاهد من هذا الحديث أن الغسل، يعني إذا حدث احتلام أو نزول مني، فيوجب ذلك الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو بالتقاء الختانين. والختانان هما ختان الرجل وختان المرأة، وهذا معروف. والمراد تحاذيا، يعني التقاء تحاذي وليس إلاج، وذلك بتغييب الرجل ذكره كله أو بعضه في فرج المرأة. قال: والمراد تحاذيا إذا التقى الختانان، يعني التقى الفرج فرج الرجل بفرج المرأة، وذلك بتغييب الرجل ذكره كله أو بعضه في فرج المرأة، فيجب الغسل بذلك وإن لم ينزل. وهذا يعني بعض الناس قد يقع في هذا الأمر مما يجهل الحكم الشرعي في هذا. فمما ذكرناه في نواقض الوضوء هو خروج المني، وكما أيضا خروج المني ينقض الوضوء وأيضا يوجب الغسل، فأيضا التقاء الختانين يوجب الغسل ويعد هذا من قبيل الجنابة. وذلك يعني دليل ذلك التقاء الختانين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس، يعني الرجل إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، يعني مس ختان الرجل ختان المرأة أو العكس، فقد وجب الغسل. أخرجه مسلم. والمراد من المس الإلاج والتغييب، لا حقيقة المس بإجماع العلماء. يعني المقصود في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، يعني حدث إيلاج وتغييب، فهذا يوجب الغسل. أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد مسلم رحمه الله تعالى في رواية: وإن لم ينزل. وإن لم ينزل، يعني المقصود سواء حدث إلاج ومس الختان الختان وحدث إلاج، فسواء أنزل الرجل أم لم ينزل منيا أو لم تنزل مرأة، فهذا يوجب أيضا الغسل. ثالثا من نواقض مما يوجب الغسل أيضا خروج دم الحيض والنفاس. فقول المؤلف: خروج دم الحيض، فيجب الغسل إذا طهرت الحائض، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يرتفع الدم أو يقف الدم. فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى قول الله عز وجل كما ذكرنا: فإذا تطهرن أي اغتسلن. فانظر إلى هذه الآية: يطهرن وتطهرن، فمعنى يطهرن أي يقف الدم ويرتفع الدم، وتطهرن يعني اغتسلن من تلك الجنابة أو هذا من هذا الحيض، أي اغتسلنا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي، يعني انتظري، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أيضا رابعا من طبعا وكذلك النفاس أيضا، يعني قال المصنف رحمه الله: خروج دم الحيض والنفاس، فسواء دم هذا دم حيض في عادة المرأة الشهرية، أو كان النفاس الذي يعني النفاس هذا خروج الدم الذي يكون عقب الولادة. ثم قال المؤلف رحمه الله مما يوجب الغسل، قال: وموت غير الشهيد. موت غير الشهيد يعني إنسان المتوفى إذا لم يكن شهيدا في سبيل الله، فهذا يجب علي يجب أن يغسل. فقال المؤلف: وموت غير الشهيد. فالموت يوجب الغسل، يعني الإنسان إذا مات يجب تغسيله. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. لكن الشهيد لا يجب تغسيله، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم، يعني ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. فكما هو معلوم الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله عز وجل، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن يعني بدماء. يكفن ثم يدفن فلا يغسل ولا يصلى عليه، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد بدفنهم في دمائهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله خامسا، يعني الخامس من مما يوجب الغسل، قال وإسلام الكافر. وإسلام الكافر يعني الكافر إذا أسلم فإنه يؤمر بالاغتسال، لحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وقال الله تبارك وتعالى فيما في حينما أمر بالاغتسال من دم الحيض، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن من حيث أمركم الله، يعني كما ذكرنا احنا نكررها مرة أخرى حتى نؤكد عليها، فمعنى تطهرن يعني اغتسلن. فكما ذكرنا مما يوجب الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر فيجب عليه الغسل. وقد أيضا ذكرنا إسلام الكافر إذا أسلم فيجب عليه الغسل لقول الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من توصيل الميت، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من توصيل الميت. وأمر من أسلم أن يغتسل. أما صفة الغسل يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فإنه يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يعني يروي رأسه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. فقال المصنف رحمه الله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فإنه يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحصي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا يعني الفرض من والواجب الفرض من تحقيق الغسل هو غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفية والكثيفة، والله أعلم. فقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذه الصفة هي التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاثة حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، أخرجه البخاري ومسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه بمحل آخر، يعني غسل الرجلين بمحل آخر، هذا جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيمينه ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وقول المصنف والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفية والكثيفة، والله أعلم، يقصد أن الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف والكثيف كداخل السرة وتحت الإبطين وما تحت الركبة. يعني الواجب في الغسل هو أن يعم جميع الماء، الماء يعم جميع البدن والأشياء يعني التي يصعب وصول الماء إليها كتحت الإبطين والسرة ونحو ذلك. لكن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فكان يغسل يديه ثم فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحسي الماء على رأسه ثلاثا ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في الدرس القادم في باب أو نبدأ بباب التيمم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.